بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بعد مسيرة موسى عليه السلام وبني إسرائيل باتجاه بيت المقدس، توقفنا في درس الأسبوع الماضي مع المشهد عندما رأى بنو إسرائيل قوماً يعبدون أصناماً، كما بيّن الله سبحانه وتعالى وقال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فبيّن موسى عليه السلام وصف هؤلاء وجهالتهم بهذا الطلب وحماقتهم، وكذلك بيّن مآل هذا الفعل لو واقعوه وارتكبوه، قال إن هؤلاء متبّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بعد أن وبخهم موسى عليه السلام وبيّن قبح وشناعة هذا الفعل وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، انتقل لبيان وامتنان الله سبحانه وتعالى عليهم بالنعم، أي انتقل من التوبيخ والتقريع إلى تذكيرهم بنعم الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة مهمة لكل مسلم، بل لكل داعية، أنه إذا ما رأى آخر قد وقع بمعصية أو خطيئة أو مخالفة، أن يبين له قبح وبشاعة وشناعة هذا الفعل وخطأه بحكمة وموعظة حسنة، ثم يبين له مآل هذا الفعل من الخسران في الدنيا والآخرة، ثم يذكره بالنعم التي أسداها الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وقال سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هنا قال لهم موسى، قال: أغير الله أبغيكم إلها؟ وهذا استفهام فيه إنكار وتعجب وتوبيخ، مع بيان نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. قال: هذا من أعجب العجب، أن تطلبوا إلها غير الله سبحانه وتعالى. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. إذن هنا بيّن وذكر النعم العامة المجملة، قال: فضلكم على العالمين، وبيّن أعظم هذه النعم وهي تفضيلهم على عالمي زمانهم وعصرهم. قال: أغير الله أبغيكم إلها؟ هل هذا يعقل؟ تطلبون مني إلها غير الله، والله سبحانه وتعالى خلقكم ورزقكم وفضلكم على العالمين. قال: وهو فضلكم على العالمين. وهذا فيه فائدة، أن المسلم ينبغي عليه أن يستشعر ويستذكر دائما نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ثم أن يكون هذا الاستشعار دافعا له لشكر النعم لا لكفرها. لأن هؤلاء من بني إسرائيل، هذا الطلب من موسى إشارة لأنهم قد كفروا نعمة الله سبحانه وتعالى. قال: أغير الله أبغيكم إلها، ثم قال: وهو، وهذه فيها إشارة، فضلكم على العالمين، أي الإله الذي فضلكم على العالمين وامتن عليكم بهذه النعمة هو الذي يستحق العبادة، لا الآلهة التي صنعها هؤلاء ولا هذه الأفعال التي لا يأتي من ورائها إلا الهلاك والخسارة. قال: وهو، وهذا فيه إشارة إلى أن كما قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، قال وهو، أي النعم ملصقة بالله سبحانه وتعالى، فهذا فيه استذكار واستشعار دائم لنعم الله عز وجل. قال وهو فضلكم على العالمين. كيف فضلهم الله سبحانه وتعالى؟ فضلهم بأن جعلهم من نسل رسول وأنبياء، وفضلهم بأن جعل منهم أنبياء كما قال سبحانه وتعالى في مشهد لاحق سيأتي معنا، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وفضلهم بأن هداهم من دين فرعون إلى التوحيد، وفضلهم بأن نجاهم من عبودية فرعون وحررهم إلى عبودية الله سبحانه وتعالى، وفضلهم بأن أورثهم الأرض المباركة وحثهم على الاستقرار فيها وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه المفضلات وهذه المزايا والخصائص لا توجد لقوم إلا هم في زمانهم، فهذا التفضيل تفضيل زماني، وإلا أمة الإسلام أفضل منهم بهذه المزايا وبغيرها. وإن أعظم تفضيل للأمة ككل أو للمسلم هو بتحقيق التوحيد. قال وهو فضلكم على العالمين، وهذا فيه إشارة إلى أن القوم الذين رأوهم يعكفون على هذه الأصنام هم من العالمين الذين فضل بني إسرائيل عليهم، وهذا لا يستقيم أن تقتدوا بمن هم دونكم، والصواب أن يقتدي الإنسان بمن هو أفضل منه، فهذا لا يستقيم. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، النعم المجملة. والآن سيفصل لهم النعم المفصلة. قال وإذ أنجيناكم، يذكرهم بظرف زماني سابق. قال وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذكرهم بنعم أخرى وهي نجاتهم من فرعون من الغرق، وكذلك نجاتهم من الذل والمهانة والاستعباد لفرعون وجنده من فرعون، وكذلك النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. قال وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي أشد أنواع العذاب. ثم بيّن قال يقتلون أبناءكم، وفي موضع آخر قال يذبحون أبناءكم. هنا وصف الحال الذي وقعت على ذكور بني إسرائيل، وفي الموضع الآخر وصف الصفة والكيفية، قال يذبحون، قال يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى. هذا الاختبار يحتمل أن يكون لهذه الابتلاءات التي أصبحت لاحق النعم نجاهم الله سبحانه وتعالى منها، فهو اختبار في الابتلاء واختبار في النعم، فكيف يعملون بعد إذ نجاهم الله سبحانه وتعالى من هذه المحن فيشكروا على هذه النعم، وكذلك اختبار في شكر هذه النعم. فهذا البلاء أي الاختبار يشمل الابتلاء في الفتن التي تعرضوا لها مع فرعون وجنده، وكذلك في السراء. إذن الابتلاء قد يكون في السراء وقد يكون في الضراء، فعلى المسلم أن يصبر في كلا الابتلاءين. لذلك كان يقول الصحابة كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وهذا هو حال بنو إسرائيل في الغالب، في الغالب كما سيأتي معنا في تتابع هذه المشاهد والقصص بين موسى عليه السلام إلى أن يصلوا إلى مرحلة ويخذلوا موسى بعدم دخولهم بيت المقدس سيكون هنالك نعم ومنن من الله سبحانه وتعالى وابتلاء في السراء، إلا أنهم مع مرور الوقت ومع توالي هذه النعم إلا أنهم يفشلوا في هذه الاختبارات ويكفروا بالله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل مشيئة الله سبحانه وتعالى مع مشهد آخر في درس الأسبوع المقبل، كيف وعد الله سبحانه وتعالى موسى وكيف ترك موسى بني إسرائيل وما هي وصية موسى لأخيه هارون، هذا ما نتعرف عليه بمشيئة الله في درس الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.